بات الأمل في عيني أروي الجفن صابرا والعشق في جسدي أجعلني أدور وآلام الشوق تروي فؤادي عطشا وما أدراك وما عطش القلوب يا أميرتي يا جميلتي يا سيدة كل النساء لا تتركيني في وحدتي فالابتعاد عنك ابتلاء يا صعبة لا تحملي وحان وقت الانتهاء سأكون معك برغباتي وكما مولاتي تشاء يا حور عين قد اكتفيت من العذاب الله رحيم فكيف أنت لا ترحمي سؤالي أنت وأنت الرد والجواب حني على قلبي قد بات مغرم يا أميرتي يا جميلتي يا سيدات كل النساء لا تتركيني في وحدتي فالابتعاد عنك ابتلاء يا صعبة لا تحملي وحان وقت الانتهاء سأكون معك برغباتك وكما مولاتي تشاء برغباتك وكما مولاتي تشاء.